ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عين الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 23 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. نواصل به حديثنا حول آخر القضايا التي تناولناها ردا على شبهات التكفير وتصحيحا للمفاهيم ووضعا للنقاط على الحروف وبيانا للأمر بمنهج وسطية الإسلام، تلك الوسطية التي ميز الله عز وجل بها هذه الأمة وجعلها خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. تناولنا مفهوم الجماعة ومفهوم البدعة، وحيث مفهوم الجماعة عرفنا أن كلمة الجماعة لا تنحصر في جماعة من الناس أو في مجموعة بعينها، تلك التي يمكن إطلاق اسم جماعة أسلمت أو مجموعة من المسلمين، فيطلق هذا الاسم على أي تجمع تجمع تحت هدف معين ومبادئ محددة، فكل مجموعة من الناس لها مبادئ اتفقت عليها أو أهداف تسعى إليها يمكن أن نسميها جماعة مسلمة، كجماعات الصلاة، لكن ليست هي جماعة المسلمين. الجمعية الشرعية جماعة مسلمة، أنصار السنة المحمدية جماعة مسلمة، تبليغ والدعوة جماعة مسلمة، الإخوان المسلمون جماعة مسلمة، وهكذا. لكن جماعة المسلمين بهذه الجن التي تستغرق وتستوعب كل المسلمين فما سواهم ليسوا مسلمين، هذا الذي لا يصح ولا يكون أبدا. والفهم الخاطئ الذي وقع في أهل التكفير أنهم أطلقوا على أنفسهم جماعة المسلمين الجن، لأنهم اعتقدوا أنهم وحدهم هم المسلمون وما سواهم ليس كذلك، ومن ثم فهم جماعة المسلمين وإمامهم إمام المسلم، وهذا الذي لا دليل عليه، وما ذهبوا إليه من أدلة كانت حجة عليهم لا لهم، ومنها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، حيث رأينا الجماعة جماعة المسلمين بدأت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ومضت مع تاريخ الأمة حيث كان الخير المحض وحيث كان وقوع الشر وحيث الخير الذي فيه دخل وحيث الشر المحض الذي فيه دعاة على أبواب جهنم. تاريخ تمر به جماعة المسلمين وأمة المسلمين فيوم أن لا يكون لهم إمام فهم ليسوا ممكنين وليسوا جماعة بالمعنى المستوعب لهم وإنما هم مسلمون وإن لم يكونوا ممكنين أو ليس لهم إمام أو خليفة يرجعون إليه أو يبايعونه. التمكين هو إقامة شرع الله في أرض الله وحاكم مسلم يسوس أمور الدنيا بالدين وواجبات أخرى تذكرها في درس الليلة إن شاء الله. ولذا آثرت ألا أترك الموضوع فيه شيء من القصور أو النقصان حتى أقف على بقية القضية وتبيان معنى التمكين ومعنى الإمام والخليفة والأمير ولمن يكون السمع والطاعة قضايا نحن بحاجة إليها احتاج الآن نواصل الحديث عنها بشيء من الفضل. فهنا ذكرنا مفهوم الجماعة وأنا ألخص كلاما سابقا كل جزئية تناولت محاضرة مستقلة ومستوعبة ثم انتقلنا إلى قضية البيعة تلك التي أوجبها أهل التكفير على مجموع الناس لإمامهم في أحاديث فيها من لم يبايع مات ميتة جاهلية أو من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث وما هو على شاكلته يؤكد وجوب البيعة عن المسلمين فاستغلت هذه الأدلة على أنه يجب أن نبايع الإمام فمن لم يبايع مات ميتة جاهلية وهو على حد تفسيرهم أي مات كافرا مرتدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن كلمة الجاهلية ليست شرطا أن تكون بمعنى الكفر الصراح البواح بل كما رأيت هناك جاهلية اعتقاد وجاهلية سلوك فمنها الجاهلية التي تخرج من الملة وجاهلية سلوك لا تخرج من الملة كقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية. وكما تقع صور من الجاهليات في حياة الناس وتكون ذنوبا ولا تكون كفرا كتبرج الجاهلية في محيط النساء أو كحمية الجاهلية في محيط الرجال وهذه أو تلك لا تورد كفرا وإن كانت جاهلية يجب التنصل منها ويوم أن تتفجأ بالمجتمع تجعلنا نحكم على المجتمع لظهور هذا الأمر وتفشيه بأنه مجتمع جاهلي وإن لم يكن كافرا بالمعنى الذي ذهب إليه. هذا والبيعة لا تكون إلا لإمام ممكن وخليفة مستخلف. والبيعة كما رحنا نعدد أنواعها في الدرس الثالث ذكرنا سبعة أنواع من البيعة. أولها البيعة على الإسلام أو البيعة على كلمة التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة هي الوحيدة المفروضة في حق المسلم سواء بايع عليها إماما إن كان موجودا أو لم يبايع كمن ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعوا ومن الناس من لم يذهب لكنه أعلن الشهادتين واعتقدها. فهذا الامر تركه يوجب الكفر، ترك البيعة او المبايعة على الشهادتين يوجب الكفر، وهي البيعة المفروضة لانها ارتبطت باصل الدين. اما بقية انواع البيعة كالبيعة على اعمال الشهر، فهل يمكن ان تبايع نذيرا على اعمال الاسلام بمعنى انك تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله، تبايعه على النفقه في سبيل الله ومعه في العسر واليسر والمسخط والمكره، وعلى انك تقول الحق لا تخشى بالله لومه لائم بمثل ما بايع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام؟ لكن رأينا أن هذه البيعة ليست واجبة على كل المسلمين، أو لم يقم بها كل المسلمين، بل من وجد في بيعتي العقبة الأولى أو الثانية بايع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان وراءهم لم يبايع ولم يطالب بأن يبايع، لكنهم راحوا يعملون أعمال الإسلام من غير بيعة أو مبايعة. ومن الناس من قصر في أعمال الإسلام، فهل تقصيره في اعمال الاسلام يورثه الكفر؟ هذا امر سبق الرد عليه بان المسلم يقع في المعصيه بارتكاب المعاصي او التقصير في الطاعات ولا يكون كافرا، بل يكون عاصيا، وقد يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، وقد يغفر له من غير توبه اذا اندرج تحت المشيئه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله لمن يشاء هم الذين لم يتوبوا، أما الذين تابوا فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. ومشيئته هنا ارتبطت بعلمه سبحانه وحكمته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام إذ بايع الصحابة، أي بايع الرهط أو بايع 70 رجلا من الأوس والخزرج على أعمال الإسلام، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تقدرونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف، فبايعوه على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدلت هذه البيعة على أن عدم الإيتاء بها لا يورث كفرا، بل عدم البيعة أصلا ليست من الواجبات ولا من المفروضات. وكذا قلت في بيعة الهجرة، تلك التي انتهت بفتح مكة، انتهت الهجرة المفروضة بفتح مكة، البيعة على النصرة، نحن يجب أن نبايع على النصرة، لكن من لم يبايع على النصرة لم يخل بركن من أركان الإسلام، وقد يبايع على النصرة لكنه يجبن في وقت ما، فلا يكون كافرا ولا يكون مرتدا. والبيعة على الجهاد في سبيل الله مسلولة أو ليست من جنس الفريضة، اللهم إلا أن يتعين الجهاد ويكون الجهاد فرض عين، لكن قد يصبح الجهاد فرض عين ولا تكون المبايعة عليه من جنس فرض العين، ومن تخلف عنه فليس كافرا ولا مرتدا. وكذا البيعة على السمع والطاعة والبيعة على الموت، هذه أنواع البيعة، تلك التي ذكرناها في محاضرتنا السابقة مع أدلتها، وبينا أن ليس نوعا منها من جنس المفروض الذي إلا النوع الأول بيع على الشهادتين، بحيث لو ترك الإنسان البيعة يكون كافرا أو يكون مرتدا أو يموت ميتة جاهلية، ليس الأمر كذلك. ورحنا نبين مجال الأحاديث وشرحها و ومضامينها او تفسيرها بفضل الله تبارك وتعالى. هذا وعلى حد وجوب البيعة. لو افترضنا انه يجب علينا بيعة لسبب او اخر، كأن تبايعتها على امر فيه أسرة الاسلام او فيه مناصرة اخواننا المسلمين في اي مكان، فلمن تكون البيعة؟ هذه قضية الليلة، لمن تكون البيعة؟ البيعة لا تكون الا لخليفة او امام او امير عام للمسلمين، وهذه الالفاظ بينها عموم وخصوص، فما ضابط ذلك؟ اقول بعد ان عرفنا البيعة ومعناها وانواعها، فينبغي ان نعرف لمن تكون البيعة، تلك التي افترضها اهل التكفير على الناس واوجبوها لامامهم الذي لم يكن خليفة ولا اماما ولا اميرا، ولم يكن ممكنا، ولم يقم بواجبات الامام على النحو الذي سنبينه ان شاء الله تعالى. الخليفة فهو خليفة، وهو الذي يستخلف عمن قبله، والجمع خلائف وخلفاء. والخليفة هو السلطان الأعظم، إذا أطلق بالشرع قصد به القائم في الأرض بأمر الله تعالى، القائم في الأرض بأمر الله تعالى وحاكمها بشرع الله سبحانه، فتكون خلافته خلافة عن الله في أرضه، قائم في الأرض بأمر الله يحكمها بشرع الله. هذا هو الخليفة الذي عرفناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. وهذا المعنى تجده في قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. Thank you. خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. في الآية التي قبلها ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فاقتران اسم الخليفة بالأرض يدل على خلافة عامة كما اقترن بحكم الناس بالحق. اقترن اسم الخليفة بحكم الناس في الأرض بالحق. من أجل ذلك فإنه ينبغي ألا يفهم لفظ الخلافة أو الخليفة أو الاستخلاف وما تصرف من أصلها في النصوص الشرعية إلا على وجه التمكين والظهور في الأرض، فليس في الخلافة إلا ذلك، وليس الخليفة إلا الذي يحاكي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. استخلاف عام، استخلاف الأرض مع تمكين مع ظهور حجة الإسلام وقوة الإسلام. ولذلك نحن بهذا المعنى نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة الرافدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظوظا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راكدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فالخلافة ليست مجرد دول مسلمة أو بلد تطبق الشريعة أو بلد لا تطبقها أو حاكم يتسمى بالمسلم أو غير ذلك. الخلافة أمر عظيم قام بها الخلفاء الراشدون كثرة، الأربعة الذين نعرفهم جاءوا تبعا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم جاء من بعد الخلفاء الراشدون الحسن بن علي. قل من الناس من يدرك أنه ولي الخلافة بعد أبيه 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقدا لدماء المسلمين. عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، أئمة المهديون سواء كانوا أيام الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة الأيوبية أو الإرشيدية أو العثمانية، فيهم أئمة راشدون. الذي يخدم الأئمة هؤلاء هو المهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي أظهر لنا زمان ليسترد المسجد الأقصى بعد الأحداث التي تتلاحق في أرض فلسطين. ولذلك مضت النبوة ولا نبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم كانت الخلافة الراشدة ومضت، ثم جاء الحكم الوراثي العظيم في دول ذكرت منها أمثلة الأموية والدولة العباسية والأيوبية والإرشيدية إلى آخره، ولا يزال هناك ملك وراثي، الدولة الهاشمية والسعودية والمغربية إلى آخر، حتى الجمهور أصبح يأخذ حكم الوراثي أيضا إلى آخره، لكن هناك حكم كبير مبني على الجبر، مبني على القهر، مبني على الظلم، مبني على الطوارئ، مبني على الصفو، مبني على الإرهاب، سواء كان جمهوريا او ملكيا او ديمقراطيا او اشتراكيا او الى اخر او راسماليا او شيوعيا، لكن السمة التي تغلب عليه ان يكون جمهوريا. طيب هذا بعد حكم الجبر يا رسول الله، هل تنتهي المسائل لهذا العهد ويبقى يغلب ربنا في الاسلام والمسلمين وفي القمة العربية والقمة الرباعية وفي فلسطين وفي القدس وفي الأقصى وفي الشيشان وكل ده خلاص هيبقى دي نهاية للمسلمين، نهاية المهينة الدليلة الحقيرة اللي لا، بل هذه الشدة التي يعقبها بإذن الله فرج، هذا العسر الذي يتلوه اليسر، ذاك الصبر الذي يعقبه النصر. اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا، لكن يبقى ان الله عز وجل يريد ان يرى من انفسنا خيرا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض، كما قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. فالقضية سنة ربانية ثابتة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والله ان تهديدا واحدا كفيل ان يغض مضاجع اليهود شهورا وسنين، تهديد كالتهديدات التي كان يرسلها باراك. باراك لما اخرج له عرفات المعتقلين من حماس، باراك هل ذا مرسل السفقيات في عرفات وقبل الحضور لشرم الشيخ عشان يحضر القمه الرباعيه وحضرها كليه عشان يرجع عرفات يعتقل مسلمي حماس ومشاهد حماس. المهم حتى انا مش متابع القمه عمل شيء، لكن القضيه نحن مع الخلافه ثم تكون خلافه على منهاج النبوه، ثم سكت صلى الله عليه وسلم والخلافه اتيها باذن الله تعالى. انه سيكون للمسلمين ظهور في الارض وسلطان وسطوه، وسيملكون ويمكنون، ولا نفهم الخلافه بغير هذا المعنى. ولذا قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا تذكرون. وهو النبي عليه الصلاة والسلام يزيد المعنى وضوحا للخلافة، يقول عليه الصلاة والسلام انه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو بيعة الاول فالاول، فو بمعنى اول، بيعة الاول فالاول. لا تفهم كلمة خلفاء هنا على وجه غير معنى الحكام الذين يقومون في الناس ويحكمونهم بكتاب الله تعالى، ولا فارق بين أن يكون رب الخليفة في موضع ما يراد به خليفة الله في أرضه، أو بين أن يراد به في موضع آخر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه خليفته صلى الله عليه وسلم في خلافته عن الله، فالمؤدى واحد إذ أن الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خلفه في خلافته في الأرض وليس في النبوة اتفاقا، وهو قول بدهي. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه لم يخلف ويحكمونهم بكتاب الله تعالى، ولا فارق بين أن يكون رفض الخليفة في موضع ما يراد به خليفة الله في أرضه، أو بين أن يراد به في موضع آخر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه خليفته صلى الله عليه وسلم في خلافته عن الله، فالمؤدى واحد. إذ أن الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خلفه في خلافته في الأرض وليس في النبوة اتفاقا، وهو قول بدهي. فالصديق أبو بكر رضي الله عنه لم يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في أمر النبوة، إذ لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما خلفه في ماذا؟ في خلافته عن الله في أرض الله. فيقال خليفة الله ويقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما تخلص به إذن من شرط في المسمى الذي يصبح عليه اسم الخليفة أن الخليفة ممكن في الأرض. الشرط الأساسي للخليفة التمكين في الأرض ليحكمها بكتاب الله تعالى وليس دون ذلك. خليفة يحكم في الأرض أو يمكن في الأرض ويحكم بشرع الله تعالى. نعم، توجد شروط أخرى للخلافة ولأخذ الخلافة لرجل معين حين يتوفر الشرط الأول لانعقاد الخلافة الذي هو التمكين. فمثلا يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا، لكن هذا الشرط فيه خلاف واختبر، ولكن صحت الأدلة في هذا الشرط. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، فلا يحل أن العقل لغير قريش. وأحاديث أخرى وردت في هذا المعنى في حصر أمر الخلافة في قريش. شرط آخر هو أن يتم له انتصار الواجب لانعقاد الخلافة، أن يبايعه عدد من المسلمين يترأسهم أهل الحل والعقل. فإن صح عليه اسم الخليفة وجبت البيعة له ممن لم يبايعه بعد وجوبها، بمعنى أهل الحل والعقد وكبار الصحابة كانوا يبايعون الخليفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء والسير أربعة، وناس من كان يتباطا عن المبايعة لكن كان يأتي بعد فيبايع. ولا ينبغي بعد مبايعة الخليفة أن يقوم آخر لينازعه الخلافة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. وللحديث: هو بيعة الأول فالأول. وشوط آخر بدهي وهو أن يتوافر في الخليفة الحد الأدنى على الأقل من المقدرة على الوفاء بتكاليف الخلافة وواجبات البيعة التي ستعقد له. فإذا دل عليه بعد أن عقدت له البيعة وانعقدت له الخلافة ما يحول بينه وبين القيام بواجبات الخلافة والبيعة، أو سلب شخص مما كان مشترطا عليه في البيعة، انمسخت بيعته ووجب أن تعقد لغيره. فهذه أمور بدهية في أمر البيعة للخليفة الممكن في أرض الله. كان هذا إشارة لما يجب أن يتوافر في المسمى الذي يصح عليه اسم الخليفة. ومن هنا نستطيع بصورة جلية أن نؤكد عدم وجود هذا المسمى أصلا، أن نؤكد على عدم وجود هذا المسمى أصلا في ظروف الاستضعاف التي ألمت بالمسلمين. ولأن النفي وجوده هو المسمى وليس الاسم، فإن كل ما صح على هذا المسمى من أسماء اختص بها أيضا هي أيضا نفي. يعني الممكن الآن في الأرض مسموع الكلمة ممكن يقول كلينتون يؤمر ويفعل، وأمريكا تعارض في الأرض كما تشاء، وإحنا عليه نسمع ولأنه لا قيمة في إثبات اسمه أو نفيه إلا لما يرتبط به من أحكام، فإنه ما دام قد انتفى وجود المسمى في وقت الاستضعاف فلا بد من انتفاء وقوع الأسماء المختصة بهذا المسمى على أحد في أرض الاستضعاف، ثم لا بد من انتفاء تعلق الأحكام المتعلقة بهذه الأسماء في أحد في أرض الاستضعاف. ومعناه ليس لرجل مستضعف لا يملك من امر نفسه شيئا فضلا عن غيره حقا في ثاني بيعه من الناس، ليس لرجل مستضعف لا يملك من امر نفسه شيئا حقا في ثاني بيعه لله من الناس، انه وبلا ريب لا حق لرجل مستضعف استيفاء البيعة من الناس ما دام قد صح أنه لا خلافة في الاستضعاف، ولا يصح أن تسمى رجل مستضعف بالخليفة. فالبيعة في عهد الاستضعاف غير جائزة، لأن المستخلف ليس أهلا لاستيفاء حق الله في الأرض، وكذلك من جهة عدم مقدرة الطرف المبايع له على القيام بواجبات العقد وشروطه، ليس من جهة ضعف الشخصي ولكن من جهة انعدام الإمكانات الواقعية في مثل هذه الأحوال، يحرم التعامل والبيعة مع من كانت هذه صفته، أي انعدام مقدرته على الوفاء بالشروط المتعلقة بطرفه من العقد او المبايعة. وكذلك تقبل البيعة من جهة عدم اجتناب النصاب الواجب لانعقادها للخليفة اصلا، لكي تكون طاعته لازمة ومفارقته مفارقة للجماعة، او من جهة وقوع الخليفة في الارض او لوجوده اصلا بين يدي الكافرين اما سجينا وإما هاربا أو ما هو غير ذلك من وقائع ثابتة وقعت لأناس كانوا يطلبون البيعة من الناس يطلبونها وهم في السجن أحيانا، أو يطلبونها خارج السجن وهو هارب من السلطات أحيانا أخرى، فأي خليفة هذا وأي خلافة تلك؟ أين الخليفة وأين الخلافة؟ حتى يقال من مات وليس في عنقه بيعة لخليفتنا بعد كافر المستسلم، أين الخليفة وأين الخلافة حتى تكون هناك البيعة؟ إن الخليفة له بل عليه واجبات يجب الإيفاء بها، يجب أن يستوفيها. وهناك كمصطلح الخليفة يأتي مصطلح الإمام، فالخليفة هو الإمام والإمام هو الخليفة، لأن المنصب الذي هو الخلافة عن الله في أرضه بإقامة الأحكام استعمل له في الشرع عدة أسماء منصب منصب السلطان الممكن في أرض الله الذي يحكم بشرع الله له عدة أسماء: خليفة وإمام وسلطان وأمير عام وهكذا. وكل الأشياء المترادفة موجودة في الشرع لأشياء كثيرة، موجودة لأشياء كثيرة، وقد تكون عبارة عن ألفاظ مترادفة أو يكون بينها فروق طفيفة في اللغة العربية يعرفها أهل اللغة المتخصصون ويقولون بينها عموم وخصوص. فمثلا يقال كلمة خليفة عن الخليفة العام يقال إمام ويراد به الخليفة، لكن كلمة إمام كما تذكر ويراد بها الخليفة يراد بها إمام آخر، إمام الصلاة، يراد بها إمام دولة تحت أمرة الخليفة فيقال إمام، ويراد بها ولي الأرض فإن تجادلوا فالسلطان ولي من لا ولي له، يراد بها المسؤول عن مجموعة من الناس فيقال هذا إمامكم. إذا في عموم وخصوص لكلمة خليفة وإمام، لكن هنا مع كلمة خليفة كلمة إمام مرادفة لكلمة الخليفة نقول لا يصح أن تسمى الخلافة أو الإمامة في زمان واحد، فإن وقعت وجب القتال حتى تتوحد الأمة، وذلك لقوله تعالى: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إن الله يحب المقتصدين. الخلافة أو الإمامة أو السلطان أو الولاية أو الإمارة، هذه المصطلحات التي أطلقت على هذا المنصب واستعملت في الشرع على معنى مخصوص دون عموم، اسم خليفة في أصل لغة العرب يصح على كل من خلف آخر في أمر من الأمور، ولكن هذا لا علاقة له بالأحكام التي تعلقت باستعمال الشرع اسم الخليفة على أنه خليفة بمنصب أوحد جامع للأمة الإسلامية يحكمها بشرع رب البرية. وكذلك اسم الإمام في أصل لغة العرب يصح على كل من تقدم الناس في أمر ما، فالذي يقوم المصلين إمام، والذي يقوم فكرة الناس إمام أو يكون داعيا لها فهو إمامها وزعيمها، والذي يقوم مذهبا من المذاهب فهو إمام. ومن هنا كان قولنا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الشاطبي وهكذا، ولكن لا علاقة لهذا كله بالأحكام المتعلقة باسم الإمام في دين الله أو ما يسمى بالإمامة العظمى. الإمامة العظمى، الإمام في الأمة المسلمة هو ذلك الرجل الذي سمعت له بيعات المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض، ولا يحل أن يكون إمامه ولا يحل منازعته إلا إذا أظهر كفرا مواحا عندنا فيه من الله برهان، وإلا فقتل منازعه واجب. ومن خلع يد الطاعة لقي الله، من خلع يد الطاعة منه لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عرضه بيعة له هذا ميتة جاهلية، وليس ذلك لأحد غيره ممن صح لغويا إطلاق كلمة الإمام عليه. حتى الأمراء والولاة من تحته يمكن تسميتهم بالأئمة، ولكن ليست لهم الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى. فالإمام إذن هو الخليفة وهو السلطان، ويستعمل أحيانا اسم الوالي أو الأمير، وإن كان هذان الاسمان أقرب للاختصاص من دونهما. فأيما رجل تسمى بالإمام بصحة انطباق معنى الكلمة لغويا عليه فله ذلك، ولكن ليست له حقوق منصب الإمامة العظمى التي سبق بيانها، والتي يجب عليه أن يقوم بشروطها أو ينبغي أن تتوافر فيه شروطها ويكون هو صاحب هذا المنصب. إن الإمام يجب أن يقوم بأمور توجب علينا أن نبايعه للإمامة العظمى. ما هي هذه الواجبات؟ هي باختصار حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف. ثانيا تنفيذ الأحكام بين المتجاجرين لتحقيق العدل ومنع الظلم. ثالثا حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن، والوطن ليس بالحدود المصطنعة التي اصطنعها أعداء الإسلام، بل الأمة الإسلامية جمعاء وطن واحد. حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن. رابعا إقامة الحدود لصيانة محارم الله. خامسا تخطيط الدخول وحراستها من العدو سادسا الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق دعوته أو يكون سببا فيه. تنفي مقدساتنا أو التهديد بهدم مسجدنا الأقصى أو نحو ذلك. سابعا كفاية الفين والصدقات أو تدبير أمور الدولة بصلة عامة، تدبير موارد الدولة. ثامنا تقدير العطايا والاستحقاقات في بيت المال. تاسعا اختيار الأسماء من العاملين. عاشرا مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة. هداية الفيء والصدقات أي تدبير موارد الدولة اقتصاديا. ثامنا تقدير العطايا والاستحقاقات في بيت المال. تاسعا اختيار الأسماء من العاملين في الدولة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. عاشرا مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في دولة الإسلام. لمن سأل عن شروط الإمام ولمن سأل كيف التمكين، نعيد الواجبات التي يجب على الإمام أن يقوم بها والتي يجب علينا نحن حيالها أن نبايعه لأنه إمام ولأنه خليفة ممثل. هذه الواجبات عشرة أشياء أو عشرة واجبات. أولا حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف. ثانيا تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين لتحقيق العدل ومنع الظلم. ثالثا حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن. رابعا إقامة الحدود لصيانة محارم الله. خامسا تخطيط الدخول وحراستها من العدو. سادسا الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق دعوته أو يكون سببا فيه. تنفي مقدساتنا أو التهديد بهدم مسجدنا الأقصى أو نحو ذلك. سابعا كفاية الفيء والصدقات أو تدبير أمور الدولة بصفة عامة، تدبير موارد الدولة. ثامنا تقدير العطايا والاستحقاقات في بيت المال. تاسعا اختيار الأسماء من العاملين. عاشرا مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة. هذه عشرة واجبات لخصها الإمام المغربي في كتاب الأحكام السلطانية. ولا شك أن هناك واجبات أخرى اقتضتها طبيعة تغير الزمان والمكان أو التطور. وهذه الواجبات لم نرى إماما يقوم بها حتى تكون لنا حتى تكون له في رقبتنا وفي أعناقنا بيعة. هذا والإمام راعي ومسؤول عن رعيته. قد علمت ما هي واجبات الإمام، فهذا هو الخليفة والإمام الذي عقد الله له كل الحقوق المنصوص عليها. فمن أجل أنه خليفة الله في أرضه، القائم على أمره بالحق، الحاكم للناس بالقسط، فهو المطاع إلا في معصية الله، وهو المؤتمن على النفس والمال والعرض والوطن. نعم، إنه لقول فاسد أن يقال خلافة الله في الأرض هي تلك الجماعة المستضعفة، أو يقال إنها ليست خلافة الله في الأرض ولكن أميرها خليفة، أو أن يقال ليس لخليفة ولكنه إمام له حقوق الإمام، وبالتالي فله حقوق الخليفة، أي نرفع الإصبع فقط ونبقي العين كما هي. فهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان ولا يتفق مع دين الله عز وجل الذي لا يجوز أن تتلاعب به أهواء الصبيان. إذا فالأمة ترفض إماما عادلا لو في هذه الشروط فتكون له البيعة في أعناقها، ويكون له حق السمع والطاعة بعد الله عز وجل وبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد وردت أحكام حملها اسم الإمام، وهي ذات الأحكام التي حملها اسم الخليفة. قال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه طبقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: قوا بيعة أول فالأول. إنه يمكن القول بعد ذلك، لأنه إذا انتفت شروط وجود هذه العين وهذا المنصب فإنه بالضرورة لا يكون لأسمائها المتعددة ولا لأحكامها للتبعية وجود أيضا. إن انتفاء وجود العين هو انتفاء بدهي لعمل الأحكام المرتبطة بها. ولا شك لا وجود لمنصب الخليفة في ظروف الاستضعاف، إذ الخلافة ليست إلا القيام بأمر الله في الأرض والحكم بما أنزل، إذ الخلافة ليست إلا القيام بأمر الله في الأرض والحكم بما أنزل. فإذا انعدمت هذه الصفة، انعدمت الخلافة، ومن ثم الإمامة والسلطان، وإنه لتعبير ثابت فوق أنه باطل أن يقال خليفة الله في أرضه وإمام المسلمين وسلطانهم هو ذلك الرجل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولا يستطيع رفع الضر عن المسلمين ولا عن دين الله وحرماته، بل يقضي عمره نفسه باقا أو أسيرا، أو يقضى عليه شهيدا، أو يقتل ظاهرا محتسبا. فأين ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة، أي هو وقاية للمسلمين من عدوهم، ووقاية لهم ممن بغى عليهم، وإذا بغى بعضهم على بعض، وهو وقاية من تفجي الفتن ووقوع الفواحش والبدع التي تصرف الناس عن دينهم وتقواهم وتصدهم عن السبيل، فضلا عن أن يكون إماما لهم يحارب عدوهم، سيما إذا اعتدى العدو عليهم وانتهك عرضهم وسلب أرضهم وهدد مقدساتهم. فأين ذلك الإمام؟ كان عنده القمة. أسأل الله صلاح أحوال المسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكنا، شهداء فعلمنا، مرضى فجنا، مسلمون فاغفر لنا، مسلمون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، قل لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من السلم بعد العطاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وحلول سخطك ومجيء نقمتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، اكشف الغمة عن هذه الأمة، هيئ لهذه الأمة أمر عجز يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من ولي أمر من أمور المسلمين فرق قديم فاصبر به، ومن ولي أمر من أمور المسلمين فشق عليه فاصبر عليه، واجعل كيده في ناحله، واجعل تدميره تدميره، واهلكه كما أهلكت عادا وثمود. ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، حرر المسجد الأقصى الأخير من أبناء القردة وإخوان الخنازير، انصر المجاهدين في الشيشان، أيدهم بسيدك يا رحمن، ارحم المستضعفين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعزنا، اللهم انصرنا، اللهم أغفر رحمنا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين لنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود، اهزم اليهود، اهزم اليهود، أشياع اليهود المتواصلين مع اليهود، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في الروس عجائب قدرتك، أرنا في الأمريكان عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم إنهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم إنهم قد بغوا وبغوا، يا من أهلكت عادا الأولى أهلك عادا الآخرة، يا من أهلكت عادا الأولى أهلك عادا الآخرة، وأهلك اليهود وأهلك الروس، أهلك أعداءك أعداء الدين، أهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، لا نملك إلا الدعاء، فهذا الدعاء، فهذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التسلال، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.